جزاكم الله خير بارك الله فيكم نفعنا الله ما قلتم غفر الله لنا ولكم المسلمين أجمعين آمين. اللهم صل. أحسن الله عليكم. سؤال يقول: في بلادنا يجلس الناس للعزاء 3 أيام ويصنعون ما يصنعون فيها من الطعام وغير ذلك ويحضر منهم من لا يصلي، فما حكم ذلك الاجتماع؟ نحن أنا ذكرت الكلام هذا، قلت أنه هذا الجلوس غير شرعي ومخالف للسنة، وهذا من البدع التي يجب تركها، ولا نحتج بفعل الآباء والأجداد الذي فعلوها عن جهل، يجب أن أرجع إلى الصواب والحق، وترك الجلوس وإقامة المآتم، ولا يصنع طعاما لا للي يصلي ولا يصلي ولا الذي ما يصلي، كلهم ما نحن بملزمين ولا مأمورين بأن نصنع لهم طعام، وأشد ما يكون إذا صنع الطعام مما للميت فيكون سرقة وخيانة للورثة، وربما يكون فيهم صغار وأهل حاجة فيؤخذ مالهم بغير حق. فعلى كل حال نصيحتي للجميع ترك هذه العادات والاقتصار على السنة، نغلق أبواب المآتم والاجتماع والكراسي والجلوس، فنلتقي في المسجد في السوق في العمل في المقبرة في أي مكان، خلص تعزية انتهينا. يقول السائل: قل ما المراد، يقول ما معنى التعزية وما هي صفتها؟ التعزية هو أنك تعزيه يعني تسليه تواسيه، أنك تشعره بأنك تحس بما يحس به، لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب نفسه، يعني أنك تحس بمرارة المصيبة كما أنه يحس، فتشعره بأنك أخوه وأنك تريد له الخير كما تريد لنفسك. وأما صفتها ذكرتها، تقول: أحسن الله عزاك، عظم الله أجرك، غفر الله لفقيدك، أسكنه الله الجنة، وهكذا. يقول السائل: هل يجوز رد دعوة طعام من هو مانع للزكاة؟ إذا كان مانعا للزكاة أو أي مرتكب من المعاصي كآكل الربا وغيره، إن تركته تورعا وبعدا عن الشبهات وتنزه فهو خير لك. التورع طيب، الورع أن لا يأكل الإنسان إلا من شيء صريح، وأما إن أكلت منه فإن لك غنمه وعليه غرمه، الإثم عليه، ولكن أنت وذاك، أنت ونفسك إن أحببت التعفف والورع والتنزه تتركه، ولعله يكون ذلك سبب أيضا لكونه يرجع ويحاسب نفسه ما دام أنه رأى أن الناس ينبذونه ولا يحبونه، فلعله يهتدي بسبب ذلك. يقول السائل: كيف يزكي راتبه من كان موظفا وغير ذلك؟ هذه المسألة ذكرتها أكثر من مرة ويذكرها غيري من المشايخ والعلماء المقتدى بهم، أما أنا فإني مقلد. فعلى كل حال الموظف والعامل ومن له دخل غير منتظم، يعني لا يأتي دفعة واحدة بل على فترات، مرتب شهري فإن هذا زكاته هو أنك تجعل لنفسك شهرا معين في السنة يكون هو مدار الحول عندك، سواء في رمضان في محرم في أي الشهر الذي تختاره وتعينه. الموظف ينبغي أن يكون أول شهر له ينبني عليه حوله هو أول شهر يستلم منه فيها الراتب ويبدأ عنده التوفير، فالتوفير عند الموظف غير منتظم، شهر قد يوفر أكثر الراتب وشهر قد يوفر النصف أو الربع وشهر قد يسحب من التوفير، يصير عنده ظروف تجبره بأن يشتري أشياء، لكن المخرج أو المخرج هو أنه إذا جاء هذا الشهر الذي أنت عينته أيها العامل أيها الموظف أي إنسان له دخل غير محدد في وقت واحد، فإنه إذا جاء هذا الشهر الذي حددته تحصي ما عندك وتزكيه إذا بلغ نصابه، ولا تقول هذا ما استلمته إلا الشهر الماضي وهذا ما استلمته إلا قبل أسبوع، لا خلاص، لأنه ما تبرأ الذمة ولا يرتاح الإنسان ويطمئن إلا بهذا. ما يمكن أن تبي تعرف كم وفرت في شهر محرم وكم وفرت في شهر صفر حتى تزكي كل شيء، وقد يكون توفيرك في شهر محرم وحده ما تجب فيه زكاة، وفي شهر صفر كذلك، لكن ما دام بنيت الحول وحددته إذا هذا الشهر الذي بدأت الأموال عندك تجتمع وبدأ التوفير عندك خلاص، إذا جاء هذا الشهر في السنة الآتية أحصي ما عندك سواء في البنك في بيتك أمانة عند أحد دين لك عند أحد تحصيه جميع وتحسبه وتزكيه بغض النظر عن هذا الألف ما جل العام ولا الألف هذا ما جل قبل أسبوع أو هذا، لا خلاص زكوا جميع، وهذا اللي إن شاء الله تبرأ به الذمة. أما أهل العقارات الذي يؤجرون مثلا عقارات أو آلات أو شيء، أيضا لا بد أن يكون لهم شهر معين لزكاة أموالهم، فإذا جاء هذا الشهر أيضا تحسم عندك وتزكيه بغض النظر متى جاء هذا. أما إذا كنت ممن له مال معين يأتي دفعة واحدة يمكن أن تعرف حوله، مثل إنسان بدأ التجارة في شهر محرم صار يبيع ويشتري عروض تجارة سواء سلع أو سيارات أو أراضي بيوت، أيضا يعقد من حين ما بدأت التجارة، إذا جاء هذا الشهر انظر ما عندك من السلع من العقار الذي أنت عارضها للبيع ثم اعرف قيمتها الصحيحة في هذا الشهر بغض النظر عن المشترى متى وكيف وكم، قد تكون أغلى وقد تكون أرخص، تقدرها في وقتها الآن لما وجبت الزكاة سواء زادت أو نقصت، وتخرج زكاتها اليوم وتضيف ثمنها يعني بالحساب تضيف إلى ما عندك بالبنك أو في بيتك أو في أي مكان ثم تزكي الجميع. أحسن الله عليكم. سائل يقول: امرأة أسلمت وأراد مسلم أن يتزوج بها مع أن أباها كافر، يقول هل يجوز, هل يشترط إذن أبيها, وهل يجوز أن يكون أباها وليا لها؟ لا, وليها لا بد أن يكون مسلم, وإذا لم يكن لها أحد توكل هي من يتولى أمرها المحكمة مثلا, والمحكمة الشرعية اللي تولى أمرها. يقول السائل هل يجوز للشخص أن يهب ما يملكه من أموال وغير عقار إلى أولاده في حياته وهو صحيح؟ هذا الكلام تكرر, وأنا نصيحتي للجميع أن الإنسان لا يقسم ماله في حياته كله, لا تدري من يموت الأول, ثم إنك لا ينبغي لك أن تخلي نفسك وتكون عالة عليهم. أمسك عليك مالك فهو خير لك, لكن إذا كان عندك خير كثير وتحب أن تنفع أولادك فاقسم بينهم جزءا ينفعهم ولا يضرك. للذكر مثل حظ الأنثيين, العطية في الحياة مثل الميراث, وأبقى البقية الله المستعان, ما يدرى من يموت الأول, قد يموت بعضهم قبلك, فإذا مت يقتسبون على كتاب الله وسنة النبي عليه الصلاة والسلام. لا أقول لا تعطيهم, انفعهم وعطهم ما دام عندك خير كثير. وللذكر مثل حظ الأنثيين, في الحياة مثل ما كان بعد الممات, أما أنك تقسم كل شيء وتجلس أنت عالة عليهم لا, ليس من الصالح لك, والله أعلم. سبحانك اللهم وبحمدك, أشهد أن لا إله إلا أنت, أستغفرك وأتوب إليك.